الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، موالاة أعداء الله تبارك وتعالى شعبة من شعب الكفر، وذلك أن الله تبارك وتعالى فرض على أهل الإيمان أن يكونوا أمة وحده، أمة هداية، ولو لم يكن في الأرض إلا مؤمن واحد فإنه يجب أن يكون أمة وحده، لا يوالي إلا في الله ويعادي في الله. اختار الله تبارك وتعالى في كل أمة الرسول، واختار الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. كل رسول أتى إلى قومه دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، من أطاعه كان معه وكانوا أمه، ومن عصاه كانوا ضد وكانوا أمه للكفر. دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى، وكان أول من استجاب له الضعفاء من الناس والفقراء، فكانوا أمة، عودوا في الله وأودوا في الله. وفرض الله تبارك وتعالى عليهم أن يوالي بعضهم بعضا، وأن يعادوا كل من لم يدخل في دينهم، وأن لا يتخذوهم أولياء. وقال لهم الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ذكر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان مع النبي صلوات الله وسلامه عليه أن لهم أسوة حسنة، يعني قدوة طيبة صالحة، في إبراهيم والذين معه. وإبراهيم لن يكن معه إلا زوجه وابن أخيه، ولن يكن في الأرض كلها مؤمن غيرهم، ومع ذلك فرض الله تبارك وتعالى عليهم أن يعادوا أهل الأرض جميعا، وأن يكونوا هم أمة. ولم يكن في الأرض مؤمن إلا هم، كما قال إبراهيم لزوجه: إنه ليس في الأرض مؤمن إلا أنا وأنت. والله قال: فآمن له لوط. فكانت بينهم المولاة، وقال الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان: هؤلاء أسوتكم، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال جل وعلا: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني اكتسوا بإبراهيم إلا في قوله هذا، إلا في دعائه لأبيه الكافر. وقد اعتذر الله تبارك وتعالى عن إبراهيم بأنه استغفر لأبيه وهو كافر، وأنه قطع هذا الاستغفار عندما علم أنه عدو لله، كما قال جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. معنى الموالاة هي الحب والنصرة والأخوة، والله تبارك وتعالى جعل كل مؤمن أخ لكل مؤمن، كما قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فجعل الله تبارك وتعالى أهل الإيمان المقيم الصلاة الذين يؤتون الزكاة هم هؤلاء التي يجب أن يكون بينهم الموالاة. وقال: لا موالاة لكافر إلا بهذا. قال في الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلم. فإن تابوا أي عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ودون ذلك ليسوا إخوان. وإن كانوا من الآباء والأبناء. فإن الله تبارك وتعالى جعل الرابطة التي هي الرابطة رابطة الموالاة فقط رابطة الدين، وكل رابطة غير هذه الرابطة أهدرها الله تبارك وتعالى ولم يجعلها رابطة للموالاة، لا النسب ولا الدم ولا القبيلة ولا البلدة ولا القوم ولا أي صورة من صور من الصور التي يتوالى عليها الناس، بل لا موالاة إلا على الإسلام وحده. فأما في النسب فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فجعل تولي الآباء والإخوة للدم على غيري وهم على الكفر هذا ظلم، ووضع الموالاة في غير موضعه، وهذا الظلم درجات قد يصل إلى الشرك والكفر وقد يصل إلى ما دون ذلك بحسب نوع هذه الموالاة. أما من والى أهل دين غير دين الإسلام فهو منه، فهذا خرج من الإسلام، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقول الله: ومن يتولهم منكم، يتولهم اليهود والنصارى منكم أنتم مسلمون فإنه منهم يهودي أو نصراني، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن هذا الظلم من فعله فإن الله تبارك وتعالى لا يهديه ولا يوفقه إلى طريقه، وهذا كفر مخرج من الملة. والموالاة درجات، منها المحبة والنصرة والرضا عن الدين عن دين غير دين الإسلام. فمن أحب قوما غير مسلمين أو نصرهم أو أقر دينهم الباطل فهو منه. وبعض صور التعاون أباحها الله تبارك وتعالى وجاء تفصيلها في الشريعة، كما قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. كذلك في إطار الجماعة المسلمة والأمة المسلمة حرم الله تبارك وتعالى كل عصبية تفرق أهل الإسلام، عصبية يوالى عليها ويعادى عليها ولو كانت لشيء شريف. فإن كل تعصب وتجمع ولو في إطار الأمة من مسلمين يقع بين مسلمين، ولكنهم بهذه العصبية يوالي بعضهم بعضا ويعادون على هذه العصبية، فهذه كذلك ظلم، وهذا من الموالاة في غير الله. فإنه لما وقعت خصومة عارضة بين بعض الأنصار والمهاجرين، وقال بعض الأنصار يا للأنصار، وبعض المهاجرين يا للمهاجرين، وكادوا أن يقتتلوا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممكنة. وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وقال ليس منا من دعا إلى عصبية ومن قاتل على عصبية، ثم قال ومن قاتل على عصبية فقتل أو فمات فميتة جاهلية. فأي تعصب لغير الإسلام يوالى عليه ويعادى عليه فهو مذموم ولو كان لشيء شريف، لمسمى النصرة أو لمسمى الهجرة أو لأي مسمى من المسميات الشريفة. بل لا يجوز أن يواله إلا على الإسلام، الإسلام كله، ويعاد إلا على الإسلام. ولذلك جعلت بعض الموالاة التي نشأت في الشريعة نشأت بين المسلمين وفرقتهم عصبية، كالموالاة للقوم العرب دون العجم، أو الموالاة للوطن بلد دون بلد، أو الموالاة للشيخ كما حصل بين أتباع المذاهب، أو الموالاة لمجموعة تقوم على تعاليم معين أو فريضة في الدين أو نافلة في الدين، كل هذا جاء مذموما لأنه قد يؤدي إلى الفرقة والخصومة. فقد وقعت فرقة عظيمة ودماء بين المسلمين عربهم وعجمهم تحت هذا المسمى، وهذه فرقة بين المسلمين وموالاة على غير الإسلام. وقعت فرقة بسبب التعصب لبعض المذاهب، وهذه أوقعت نفرة وفرقة حتى في الصلاة وفي القضاء وفي الزواج وفي كثير من المعاملات، وأدت أحيانا إلى القتال والتكفير والإخراج من الدين، وكذلك بسبب الأوطان. وهذا من أعظم البلاء الذي وضعه وساعد فيه أعداء الأمة فيه، فقد مزقوها أوطانا وجعلوا لكل وطن علم وحكومة وشعار وعصبية وموالاة ومعاداة، وبهذا تمزقت الأمة هذا التمزق، أصبح أمة الإسلام الأمة الواحدة 100 راية وراية، ويقوم بينها من العصبية والحروب والمعاداة ما تعلمونه وما لا يحصيه إلا الله من شؤون المعاداة من القلب ومن الجوارح. أقول حرم الله تبارك وتعالى كل موالاة ومعاداة تفرق بهذه الأمة، فأمة المسلمين أمة واحدة. ويجب على كل مسلم أن يوالي في الله إنما وليكم الذي ولوه الله ورسوله والذين آمنوا. بوصف الإيمان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بوصف هذا العمل، لأن هذه هي الشهادة بأنه مؤمن، أن يكون من أهل الصلاة ومن أهل الزكاة ومن أهل الركوع لله تبارك وتعالى. فهذه الوصف الوحيد الذي به تقع الموالاة. كل وصف آخر يفرق به بين الأمة فيعادى عليه ويوالى عليه، ويكون من دخل فيه كانوا أولياء ومن خرج منه كانوا أعداء، تمزيق للأمة وتفريق لها، وهو من الموالاة في غير الله ومن المعاداة في غير الله. لا توالي إلا في الله ولا تعادي إلا في الله. هذا الذي قلناه إنما هو جمع للموضوع من جميع جوانبه. بعض هذا كفر، بعض الانحراف عن هذا الحق كفر، وهو ما ذكرناه من موالاة غير المسلم. من والى غير مسلم فرضي عن دينه ونصره على المسلمين وأعانه عليهم وأحبه ووده وهو محارب لله معاد له، فهذا خرج من الإسلام، كما قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. شو ممكن يعني؟ ما يقول لا يمكن أن تجد مؤمنا يود ويحب من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لو كان هو قريب منه هذا القرب. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني أن الذين لا يودون إلا في الله ويبغضون في الله هؤلاء هم الذين كتب الله تبارك وتعالى في قلوبهم الإيمان. وقول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني أن هذا لا يمكن أن يكون، يعني لا يمكن أن يكون أن يجتمع في قلب حب أعداء الله تبارك وتعالى والإيمان بالله جل وعلا، لأن الإيمان بالله وموالاة أعدائه ضدان، لا يجتمعان في قلب. قلب فيه الاثنين يستحيل، إذا دخل هذا خرج هذا، فإذا دخلت محبة الكافر المعادي لله المحادي لله خرج الإيمان، وإذا دخل الإيمان الحق خرج هذا، خرجت محبة أعداء الله منه. فهذا ما يدخل في الكفر. وهناك أمور تدخل في الظلم الذي هو دون كفر، وهذا الظلم كذلك درجات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي تعصب وموالاة لغير مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، لأي مسمى من المسميات، كما سمعت في من قال يا للمهاجرين ومن قال يا للأنصار. وكمال الإيمان أن تحب المؤمن ولو كان بعيدا عنه، وأن تكره الكافر ولو كان ابنك أو أباك. فنحن نحب أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ونوليه أعظم الموالاة، وإن كان بيننا وبينه هذا الزمن الطويل، ويجب أن نعادي في الله ولو أبناءنا إذا كانوا كفار بالله، آثروا الكفر وآثروا الخروج من الدين وآثروا سب الله وسب رسوله، هم أعداء. ومن يقول لا هذا ابني أو هذا أبي أو هذا أخي وأنا واليه أكثر من المسلم، هذا كافر بالله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون قد دخل الإيمان في قلبه. فهذا أصل من أصول الإيمان الموالاة في الله، وشعبة من شعب الكفر أن توالي غير المسلمين، تدخل في شعبة من شعب الكفر، بل أخبر الله تبارك وتعالى بأنه يقطع صلته مع المؤمن إذا آثرها. قال يا أيه، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. انظر الخطاب، خطاب الرب جل وعلا، خطاب بصيغة النهي الشديد، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم يجي التهديد، يقول ومن يفعل ذلك، يعني أن يوالي غير المسلمين ويترك ولاية المسلمين، فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء، يعني ليس بينه وبين الله شيء، لا عهد ولا أي شيء. يبقى معناه أنه نقض أصل الإيمان اللي هو لا إله إلا الله، لأن من كان عنده أصل الإيمان اللي هو لا إله إلا الله يكون بينه وبين الله عز وجل أعظم صلة، صلة الإيمان، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقول الله فليس من الله في شيء، يعني خلاص معناه قطع صلته بينه وبين الرب جل وعلا. ثم استثنى الله عز وجل فقال إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني إلا إذا كان المسلم في حال ضعف ومسكنة ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه فيتقي بإظهاره المودة للكافر، مجرد إظهار لأنه يخاف على نفسه هذه فقط، إلا أن تتقوا منهم تقاة. ثم قال جل وعلا ويحذركم الله نفسه، وهذا من أعظم تهديد في القرآن، ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم الله من نفسه، نفسه هو مش للتأكيد، وإنما يحذركم الله جل وعلا من نفسه، وذلك أنه شيء عقاب ويؤخذ بالذنب. قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، يعني علموا أن مصيركم من الله تبارك وتعالى فيحاسب. وهذه الصيغة، هذه الآية من أعظم صيغ التهديد والواجب والبيان في أن من آثر أن يوالي أعداء الله تبارك وتعالى فإنه قد قطع صلته مع الله تبارك وتعالى وخلاه الله عز وجل. وأمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يكونوا أمة، فقال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذا خبر ومضمن معنى الأمر، يعني لابد أن يوالي هؤلاء بعضهم بعض، أهل الهجرة وأهل النصرة. ثم قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وهذا لدفعهم الهجرة. ثم قال وإن استنصروكم عليكم النصر، إن استنصركم إخوانكم الذين لم يهاجروا أن تنصروهم من الكفار فعليكم النصر، لا بد أن تنصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ثم قال جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا إخبار بمعنى الإخبار، اعلموا هذا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني والي بعضهم بعضا حتى وإن اختلفوا اختلف كفرهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ثم قال جل وعلا إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه، أن ينصر أهل الإيمان بعضهم بعضا وأن يوالي بعضهم بعضا وأن يعادي الكفار تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وهو ما تعيشه الأمة، هو ما تعيشه الأمة الآن، الفتنة في الأرض والفساد الكبير بهذه التمزقات والفرقة والعصبيات التي أنشأوها لنا من كل مكان. أصبح المسلمين بينهم من العصبيات الجاهلية، تعصب الجاهلي بكل شيء، مو فقط للوطن ولا للقبيلة ولا للأهل، أصبح لك شعارات لا حصر لها، أندية كروية يتعصب الناس لها ويقتتلون لها ويعادون عليها ويوالون عليها حتى على اللايف، يعني أصبح في التافهات والحقيرات، أصبح للمسلمين عصبيات يعادون عليها ويوالون عليها. ثم فتح باب الموالاة لأعداء الدين أيا كانوا وكيفما كانوا، فكل ملل الكفر من يهود ونصارى ومجوس ومشركين، المسارعة في موالاتهم ومحبتهم ونصرتهم والترضي عن دينهم الباطل أصبح يعني شعار ودثار وجريان أكثر أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يحذر يقول: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا موالاة الله، أن يكون كل مسلم أخ لكل مسلم وعدو لكل كافر، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حذر الله تبارك وتعالى الأمة من هذا، وللأسف وقعت الأمة في هذا. وأختم فأقول بما بدأت به: المؤمن مطلوب منه أن يكون مع المؤمن أمة ولو كان لوحده، كما قال النبي عما يحدث في آخر الزمان، قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوا فيها. فقال له حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ إذا أدركت هذه الفتن، ألف راية وراية، وكل صاحب راية يأخذ أتباعه إلى جهنم. قال له النبي: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة لو القل: إلزم جماعة المؤمنين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما في جماعة بمسمى الإسلام ولا إيمان، أنا وحدي. قال له: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالمؤمن لا عذر له ولو كان واحد أن يقول: لا والله ما يعذر، لا بد أكون مع الكفار، ولا بد أسير معهم، والناس هكذا وبسير معهم. لا، ما لك عذر، لا عذر لك. الله أنزل المؤمنين، قال لهم: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أنهم أعلنوا البراءة من الكفار من الأرض، وهو والأرض كلها كفار. وقال كذلك النبي، النبي يحذر حذيفة، يقول حذيفة: كان أصحاب النبي يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ويقع فيه. فقلت: يا رسول الله، كنا في جهة الشر، ثم جاءنا الله بك، هذا خير عظيم، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخلهم؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، تكثر بعد الدعوات إلى النار. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ إذا أدركت هذا ماذا تأمرني؟ قال: ألزم جماعة المسلمين وإماما. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالشاهد أن المؤمن مطالب أن يكون مع الحق ولو كان واحد، ولو أنت وحدك لا عذر لك. أما إذا صرت مع الناس، صرت مع الدعاء الزاهية لجهنم، فلا عذر لك أن تقول: لا والله كل ناس. والله حذر الأمة، حذر أمة الإسلام، فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال: لا تنقضوا عهد الإيمان إذا ظننتم أن أمة الكفر أكبر من أمة الإسلام، تقول أمة الإسلام عدد قليل وأمة الكفر كثيرة. قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة، أمة الكفر هي أربع من أمة، أمة الإسلام إنما يبلوكم الله به، هذا ابتلاء من الله عز وجل لكم، وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. فكل منا مسؤول عن عمله بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن ينقض عهده وعقده مع الله تبارك وتعالى لأن أمة الكفر أكبر من أمة الإيمان، بل يجب أن يكون مع المؤمنين ولو كان واحد، ولو كان مؤمن واحد يجب أن تكون معه، وإن لم تجد مؤمنا إلا أنت فيجب أن تكون مع الإيمان، ولا تتبع أي راية من رايات الكفر والضلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الموالاة فيه والمعاداة فيه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. أفلح أعداء الله تبارك وتعالى فينا، وذلك بزرعهم الفتن والشقاق بيننا نحن المسلمين، وكذلك بفتح الأبواب لموالاتهم، وكان هذا من أعظم الفساد الذي وقع في الأمة، أن يقع الشقاق والفرقة والخلاف والسيف بين المسلمين، وأن تكون المحبة والموالاة والنصرة لأعداء الله تبارك وتعالى. هذا داؤنا، هذا هو الداء الأكبر الذي تعيشه الأمة، ولا يمكن أن تخرج الأمة من هذا إلا بأن تحقق هذا الأصل من جديد، أن توالي في الله وأن تعادي في الله، لا للون ولا لقوم ولا لشعب، بل الموالاة إنما هي لأهل لا إله إلا الله، أهل الصلاة والزكاة، والمعاداة لكل كافر مهما كان هذا الكافر، ولو كان ابنك الذي هو قطعة منك، إذا كفر يجب أن تعاديه في الله تبارك وتعالى. إن واليته في الله ورضيت عن دينه الباطل كفرت، كنت معه، كنت معه. إن ولاته مولاة كفر كنت معه يوم القيامة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ربا جميلا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص.